السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1im.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. هو يتحد بالسلينيس في الورق بتاعنا بتاع الجنرال دوت. تعالوا ندور من أي مرحلة جاية خلاص ده الكلام. لو سمحتوا أول حاجة لما بقول لك في موضوع اسمه هيمودينامكس جميل قوي اللي هو بلاتلتس فيوجن وشوك. دول طبعا بيجوا لك ما بنقول ده معقولات عشان نعرف. انا بقول لك ايه كيف الاحكام والحكام ده عشان نشوف كده بالظبط وبتاع، لكن عايزين نلم الحساب بنقول ده شغال ازاي عشان ده ما بقولش بس بلاتلتس لا انت بتعمل ده ولا بتفتحه. انا مش بشرح الجي اي بي، بشرح ايه مواضيع السيلينيوس سريعا. لا مواضيع الاساس سريعه كده خليك بقى معايا. ما نيجي نقول ايه؟ ديسكاس بلاد ترانسفيوجن، عايزين نعرف ايه عن بلاد ترانسفيوجن؟ عايزين نعرف البلاد ترانسفيوجن ايه الانديكيشنز اوف بلاد ترانسفيوجن؟ ازاي بنعمل ستورج للدم في البلاد بانك؟ ازاي بنعمل بريبريشن للدم فور ترانسفيوجن؟ ايه الروتس اللي بتدي ليها البلاد ترانسفيوجن؟ ايه الكومبليكيشنز اوف بلاد ترانسفيوجن؟ ده اهم عنوان. الكومبليكيشنز كل كتاب بيقسمها بطريقته. واحد يقول لك ايرلي وليت، ما اعرفش البطه خدتوها ايه؟ ايرلي وليت. في بعض الكتب بيقول لك كومبليكيشن وسمول اماونت اند بيج اماونت. فاهمين؟ يعني المهم تكتبهم وخلاص، فاهمين؟ انا ليا سكيما بتاعتي انا بقى غير الكتب. دايما انا اقول بقول البلاد ترانسفيوجن كومبليكيشن تسعه. بص اثنين اثنين، حتى باين فيها ريحه ابو ياسر يعني اثنين اثنين اثنين اثنين واحد. بص يعني هي دي سكيما الحفظ احسن. اثنين فيتال. اللي هم انكومبيتابيلتي ودي اي سي. دول اتنين فيت. اتنين رياكشن اللي هم الرجيك وفيبرايل. اتنين اوفر. اوفر ترانسفيوجن ده جاي في السكيما دي واير امبوليز يعني حاجتين زياده دخل هواء يا دم زياده. اتنين اتنين ايه؟ فيتال رياكشن اوفر. اتنين توكسيستي بوتاسيوم وستريت. واحده ديزيز ترانسميشن. فاهمين قصدي ازاي؟ يبقى دي كده سكيما برضه لطيفه ايه؟ اتنين اتنين اتنين اتنين واحد. فاهمين؟ اتنين فيتال واتنين رياكشن واتنين اوفر واتنين توكسيستي وواحده ديزيز ترانسميشن. تعالوا نرغي شويه في الكلام ده، دي مواضيع يعني لذيذه كده نرغي فيها مع بعض شويه. اما نقول ايه الانديكيشنز اوف بلاد ترانسميشن تعرفي؟ على فكره ده سؤال رغي بينزل ب 30 درجه يا ده. ده تحتقر. احنا اتفقنا ايه؟ الامتحان مش هتكون اسئله صعبه. اسئله مهمه. بلاتس مش سؤال عبد اي طالب يكتبه لكن خلاص ما حلو. ما دي العكس، دي الحاجات تشغل الامتحان، دي الحاجات اللي بتجيبها عشان الناس تنجح. دي مش لازم كل الاسئله تبقى اسئله قذره يعني. ما دي الاسئله بقى سؤال بلاك ترانسفيوجن ده ما يكتبوش صحيح اصلا بصراحه. ما تذاكر ايه؟ فاهمين قصدي؟ فدي الاسئله المفروض ايه لعامه الشعب. دي بتقول يعني يا جماعه العيال اللي هي ضايعه بيجيب لهم خمس اسئله ولا بتاع شايلينهم زي ده واحد منهم. فاهمين قصدي؟ طبعا الانديكيشن ترانسفيوجن ترانسفيوز هو البلاد والبارتو اي تي ال هم الاثنين انديكيشن. ده في طلبه يقول لك ايه؟ ندي في الانتي بارتو والبوست بارتو انت هتشتغل لي والهيماتيمسيس وبليد البرلينتا والهيماتوريا. لا طبعا احنا بنتكلم تو ترانسفيوز هو البلاد اور ون اوف اتس اليمنتس. ترانسفيوز هو البلاد في بليدنج ديس اوردر هيماتيمسيس وبليد البرلينتا وانتي بارتو والبوست بارتو وبلاسينتا بريفيا وكل انت عارف. البلاد ون اوف اتس اليمنتس يعني ايه؟ حاجه واحد عنده ديفيشنسي. هو الدم ده بيتكون من ايه؟ شويه ميه هي البلازما. ده فيها خلايا، خلايا ثلاث انواع، خلايا حمراء وبيضاء وصفايا. ممكن اخد الخلايا الحمراء باجد ار بي سيز لواحد انيميك، ممكن اخد وايت سيلز لواحد لوكيميك، ممكن اخد الصفايا لواحد عنده لوكيميا او واحد عنده اي تي بي. تمام. نمسك البلازما، ممكن ادي البلازما على بعضها فريش فروزن بلازما، فريز درايد فراكشنيت البلازما. ممكن اخد حاجه من البلازما، البلازما فيها ايه؟ بلازما بروتين زي قالوا. اخد الالبومين اديه لواحد هايبو البومينيمين، اخد الجلوبولين. فاهمين قصدي؟ ممكن اخد كلوتيك فاكتورز، اخد فاكتور 8 لواحد هيموفيريك. فاهمين؟ يعني ده قصدي يعني قصده ايه؟ يا اما ايه البلد اخده كله ولا حته منه؟ عايزه كله ماشي، عايز تجزئه بقى ار بي سي هات صفايا البومين فاكتور 8 ماشي حسب العلم عندك. بس هي دي الفكره بتاعتك. رقم اثنين الدم طبعا لما بنجيبه بنخزنه في بنك الدم. خزنه في دم بنك الدم عند الثلاجات درجه حرارتها 4 درجه مئويه. 4 ايه؟ 4 درجه مئويه. ولازم نحط عليها انتي كواجولانت. الدم على الجو. فمين بنحط ايه؟ اسيد تيتريت ديكستروز او الاحدث سترات فوسفيت ديكستروز. طبعا مش عارف بقى النقط الدكتوران اسالهم ليه سترات فوسفيت ديكستروز؟ عشان السترات دي انتو اجلد. طب والفوسفيت؟ حاجه بقى عشان ما تخش في الهكسوز من الفوسفيت شام بتاعت الار بي سيز فتعمل لها لونج سرفايفل شغلانه. اقول له طب ايه الهكسوز من الفوسفيت شام؟ حاجه وسخه جدا. طبعا الدكتوران شهاده يعني ربنا ما يوريك يا ربنا يوريك يا رب. مش قصدي يعني قصدي ربنا يوريك لا ربنا ما يوريك العذاب ده. شهاده ب 60 كلمه تمام بيمتحنك وكانك داخل الجنه. العيال في ناس زمايلنا تعينوا بالاف ار سي اس اتلندن تمام. اف ار سي اس تعادل ده عشان الدكتوراه بس الرساله وتاخد زماله لندن تتعين مدرس جراحي فاهمين ازاي؟ توازن الدكتوراه بيقولوا الاف ار سي اس اسهل بكتير. انا خدت دكتوراه البلد بتاعي زمايلي كلهم اللي خدوا بتاعت لندن ودي اعلى شهاده في لندن والاقسم بالله اسهل اقسم بيقسموا لنا بالله اسهل والاكزامنرز اسهل مفيش بينا مفيش تحدي. خش عند ناس في لندن او في ادنبرا جراح حديث ما يعرفكش وسيمبل وبيهزر معاك وبيضحك معاك وكونجراتوليشنز اللي ما هنا اوه انت يا اسطى بتاع الدروس بقابلني ها ها بتكسب كام؟ قول يا عم بتكسب كام ايه دلوقتي؟ ده مره استاذ والله العظيم شريته بيقول لي قول يا واد ياسر هسالك سؤال قلت له هنجحك في شهاده بيقول لك انت عندك 10 مليون كلامنا صح؟ الا مظلوم هم 8 والله انا ما عنديش تبقى الحال طبعا هم 6 بس قصدي اقول ايه؟ طب اخ بليل شكله كده اخ شكله عمال يهزر شكله هيسقط واقول تغيظه فبيقول لي ايه؟ بيقول انك انت عندك 10 مليون صح؟ لو قلت اهو جح على جح. طب سمعت السؤال ده؟ ينفع سالك ابوك عنده كام في البنك؟ مش دي من اسراره ده حد داخل البنوك عيبته يعني ايه بسالك فاقول لك عندك كام؟ بس مش دي بجح بتقول قول عندك 10 طالب مظلوم في 2 هما 8 عمر بقوا 10 ازاي؟ بفوايد السنه دي ان شاء الله يبقوا 8 ونص حاجه طبعا بسبب ده امتحان دي مسخره مش كده غلطان بس كده فاحنا بنحط عليه بالنسبه لكم انتوا كطلبه ايه؟ سيتريت فوسفيت دكستروز كانتي كواجل لكن علمك ده لو مسك واحد شاف الامتحان دي يقعد يقول لك وزفت واطران وستريت وفوسفيت ودكستروز قول لي ليه ستريت وليه فوسفيت وليه دكستروز احنا بالنسبه لنا كطلبه بنحط ماده اسمها سي بي دي ستريت فوسفيت دكستروز عشان الدم ما يتجلطش وكده حلوه قوي. بنيجي بعد كده بنقول ايه؟ بريباريشن الدم ازاي بتجهزه عشان ترانسفيوجن؟ طبعا لازم نعمل بلاد جروبنج نعمل ار اتش لو واخد ترانسفيوجن قبل كده لازم نعمل حاجه اسمها كروس باتشنج عشان الرير جروبز والحاجات دي كلها وطبعا بنعمل اليزا فور ديزيزز زي الهيباتيتس والايدز والحاجات المهمه دي ولازم الدم بعد ما نجيبه بنديه للعيان قبل ما نديه لازم ندفيه لان الدم ما ينفعش يتاخد ساعه الروت بيتاخد الدم ازاي؟ في بريفرال فين مش هو اللي بيتاخد في بريفرال فين لكن في روتس ثانيه كتير تسمعوا عليها زي ايه؟ الدم بيتاخد غير في الفين ها؟ انت رايح؟ السنترال لاين هو اوسخ لاين ندي فيه. هو ممكن لو استنينا فعلا واحد مركب سنترال لاين مركبه كده من انتي كيوبيتال او من الجاجولار ينزل لغايه الرايت اتريوم والميجور فينز ما بنحبش ندي لان ساعات الدم لو هيمولايز مليان بوتاسيوم تدي بوتاسيوم دايركت اعصاب ممكن يعمل ارست ولو الدم سائع بيعمل برضه خلي الهارت يبقى كولد ممكن يعمل ارست فاهمين قصدي؟ فيعني ما بيفضلش ده بنديه فعلا يعني هو الحته مهمه لو انا مزنوق واحد شغل وعنده سنترال لاين راكب ومش عارف اجيب له بريفرال فين ولايف سيفنج ما يأدي وخلاص بقى ما هو فاهمين ازاي؟ لكن البريفرال فين يفضل على السنترال فين. تمام ساعات في عيال صغيره بتقول انت قلت لي اسلم من دي فين؟ انت ليه؟ بص يا سياحه جميل قوي عارفين من دي؟ اه من الاطفال اه لا يا عم ده انت بتوع ساعات بيدوه في الابتير فونتانيل لما مش عارف ساعات بيدوه في الشينو في تيبيا بس انت في معلومات حلوه ساعات بيدوه انترا بيروتونيال فاهمين؟ احنا في البريتوني المختص منه ساعات بيدوه في الكاردياك سيرجي على الهارت لانج ماشين المكنه بتاعت الهارت لانج ماشين ها الكاردياك سيرجي رحت مره اتفرجت خدت كاردياك سيرجي مريبه قوي احنا بتوع الجراحه الشائي دي بتاع يا اخي بيعمل بس دلوقتي بطلوها كان بيعملوا الباي باس يحط على الهارت لانج ماشين بقين يعملوا حاجه اسمها كاردو بليجيا عايزين يعملوا بتوع التخدير يوقفوا الهارت طبعا انا مش فاكر عمان هارت ويف بقول لك شغاله في الاخر اتفضل مش شغال يعني الواحد بيستعجل هو برضه بيجي يتفرجوا على السكسه بتاعت التستد يتفرجوا لك ايه براز كده وتقطعه في وسط البراز وتوصله يقول له الواحد ربنا محلله شغلانتها. فكانوا بيعملوا بيحقنوا في الهارت بوتاسيوم ويعملوا له هايبو شيرنين. ده الهارت بقى ايه؟ بص بص ده ريست هارت وقف. لا وقف هارت وقف انت مالكش هيشتغل في وقت ويواو انا بالنسبه لي كجي اي تي سيرجن اشوف الهارت وقف اعصابه تقع في رجلي ويشتغلوا عليه وبتاع. دلوقتي الاجيال الحديثه في الكارديو سيرجنز بطلوا حكايه الكارديو بريشن بيشتغل على الهارت ويعملوا باي باس وكورونر وكل حاجه والهارت بيت. طبعا كان زمان مهارته مش قويه اللي ما يعرفش يشتغل على الهارت. الهارت عمال يعمل كده تقطي غرز. دلوقتي لو عندهم مهاره ايه الهارت عمال يعمل كده وده عمال يقطع ويخيط فيه ومهاره عاليه جدا. وطبعا انك انت بتشتغل في موبايل اوريو كان زمان لازم انت موجود كده وتقف قدامك وبحته لحمه في ايدك عشان تقطي غرز. فاهمين؟ تمام. فزي ما بقول سعادتك ديت الروتس بتاعتنا. طب بقى ليه بعد كده قلنا الكومبليكيشن. الكومبليكيشن اتنين مش عايز كلام بعد اذنكم. جماعه في اتنين فيتال اتنين فيتال اتنين خليك معايا بعد اذنك يا عروس بعد اذنك اتنين فيتال دي اي سي وكومبتبل. قول ايه اهم المانيفستيشن الكومباتبل يعني. تعالوا اقولها لكم حدوته اتفقنا امتحان مش اسمه من النهارده حوالين كده. يعني جبنا دلوقتي واحد عنده دم فصيل دمه بي على انه دم ايه. تعال نستعبط كده ونعملها التجربه شوف ايه اللي هيحصل. اول حاجه تلاقي العيان اول ما تديله الدم اللي هو الكومباتبل يحس بين الونج ترانسفيوزد فين. يعني الدم ما يخش كده وبيبتدي يتكسر بيطلع منه مواد تعمل ثرومبوفليبايتس فلكبيه العرق بيوجعني. اجمد يا مايا. حاضر يا باشا. بعد شويه تلاقي العيان ايه في فرايتند جميله جدا موسيقى فيها نفس حنا دكتور حموت يا دكتور. فيري كاركترستيك نفس غير ايه؟ ده العيان اول ما يجي له بلاد ترانسفيوجن من كومباتبل العلم الكيس بعدها بخمس دقايق العيان دكتور ياس انا يا دكتور انا هموت يا دكتور انما يا دكتور مش عايز اموت عايز يا عم مالك ما انت كنت كويس دلوقتي يقول لك عايز اربي حاسس هموت يا دكتور صدر طابع عليا بحس تشيس تايتنس صدر طابع عليا هموت يا دكتور ونبي ويبتدي يعرق كده ويبتدي العيان ايه يبقى اجيتيتد وفايتند نفس الرأي ايه بعد شويه مالك يا حاج جناب يا بقى اوبا وصل الكلام يا النبي يا امه اللي هو يبدا الدم يتكسر يطلع منه ايه؟ ايوه هيموجلوبين يروح يترص في الاسيدك ميديا بتاع الكدني يعمل اسيد هيماتين ويسد التيبيولز اب تو جلوكوز في شوت داون بعد كده البول احمر هيموجلوبينوريا فاهمين قصدي ازاي؟ بعد شويه تلاقي العيان العين ايه؟ سخن فاهمين؟ الدم طبعا ما بيتكسر بتاع مواد ايه؟ بايروجينيك بعد شويه لو كملت بقى العين يموت من ثلاث اسباب للوفاه ايه بقى انافيلاكسس بتكسير الار بي سيز بيطلع مواد الرجيك انافيلاكسس رقم اثنين بيطلع مواد ثرومبوجينيك تعمل دي اي سي رينال فيلير اند ديث فالعين بيمر من ثلاث حاجات دي اي سي رينال فيلير اند انافيلاكسس طبعا هي ستوب ترانسفيوجن وانس من فيل العلاج يعني ناخد كيس دم نبعته البنك الدم مره ثانيه نقول له حيوان اللي بعت الكيس نتاكد من الكيس العيان فصيل الدم مش شفناها فيها حاجه غلط رقم اثنين بندي العيان بقى صوديوم بيكارب ولازكس حاجه اسمها فورس الالكلاين دايورس عشان ينزل اسيد هيماتين ولو العيان دخل سيلين شت داون ممكن نحطه على مكنه الغسيل هي الهيمو دياليسيز الله اكبر وبعد كده كمان العيان بياخد بقى بنجيب له كومباتر البلاد من دول ومكان الدم اللي اتكسر ده. طيب نسال سؤال لو عيل بيبانيك اندر انستيسيا ساعات عيل بعمل له رابشر سبلين بينزف فانا بديله الدم ومتبانيك مش هيبان بقى الحاجات بقى اللي هي سخن وشيفري كده العيل بدا يترعش وشيفري والرجي وباك بين وهيموجلوبينوريا والحاجات دي بنعمل ايه ازاي؟ تلاقي العيل وانت بتديله الدم اللي بتديله دم ليه؟ انت روبرتس اكيد ضغط وطي بنك بتاع تخدير ضغط العين وقع تدي الكيس دم العين ماجي بيوم الضغط ما بيعلاش اول حاجه بتلفت نظرنا ما انا بدي الدم الضغط بيرفع انا عمال ادي الضغط بيوطى ايه؟ ازاي تدي دم والضغط بيوطى؟ ما هي برضه غريبه العيان بدا يترعش بقى العين يسخن اندر السيسي تلاقي العيان اثرت البول جايبه ايه؟ جايب احمر ايوه ايه دي اللي يبقى الدم البلاد بريشر ما بيعلاش العيان بدا يخاف يزرق فاهمين قصدي ازاي؟ العيان بيترعش وبدا يسخن وموديول قال لك طبعا نفس الكلام. نيجي بعد كده على الدي اي سي، طبعا الدي اي سي ديستنيتد انترفاسكولار كوجلوباسي فاهمين فكره الدي اي سي ايه؟ فكرتها ان بيطلع من الدم اللي بيكسر مواد ثرومبوجين فبتعمل ثرومبوزز في البلاد فيسلز الصغيره ديستنيتد انترفاسكولار كوجلوباسي فبتدي يحصل كونسمشن فايبروجين تلاقي العين يجي له بليدنج تندنسي. طبعا بنشخصها بحاجه اسمها اف دي بيز فايبر ديجريديشن برودكتس. ليه؟ لما بيحصل ديسيبيتد تلاصق وجلوباسي بيحصل استيميليشن في الجلوليتيك سيستم يبتدي يكسر الجلطات دي فيطلع منها فايبر ديجريديشن برودكتس. طبعا العيان ساعتها بنوقف الترانسفيوجن يبتدي مع الكومباتبل بلاد او المس بلاد. مس بلاد يعني بعد قد ايه؟ يعني بتقول لي مس بعد اربع اكياس، كيس نص لتر بعد اربع اكياس دي مس. نبتدي نوقف البلاد ترانسفيوجن وندي العيان هو عنده ايه؟ دم نصه متجلط ونصه ما بيتجلطش، مش كده؟ فندي الدم عشان التجلط ده ما يزيدش، يعني نعمل ايه؟ يعني بص دلوقتي انت ده مثلا الدم بتاع العيان، فنص الدم اتجلط، فخد الفايبرينج بقى النص التاني سايب ما بيتجلطش، وبنعرفها اول سايب بتاع العيان يحصل له بليدنج والبنكشر سايتس، مكان الكانيوليز والحاجات دي يبتدي يخر، تستنى وتجيب دم، يبتدي يجيب دم من كل حته. اعمل اف دي بيس طلع البوستر، اعمل انا ايه؟ بص انا بدي الهيبارين عشان خاطر ما يزيدش الجلطه، في نفس الهيبارين بدي عشان الجلطه ما تزيدش، في نفس الوقت بدي كمان فايبرينوجين، ليه؟ عشان خاطر يساعد على تجلط الدم الباقي ده، فبدي الهيبارين مع فايبرينوجين. المشكله اللي بتقابلنا الفظيعه انك انت لو اديت هيبارين وفايبرينوجين تعالى بدا ينزف اكتر، ليه؟ لان الفايبرينوجين اللي انت بتديه ما تنساش عنده فيبرينوليتيك اكتيفيتي زايده. فانت لما بتدي مثلا 3 جرام فايبرينوجين وتدي امبول هيبارين الفايبرينوجين اللي اديته اتاكل فالهيبارين بقى شغال ان بالانسد جلد. انت بتدي هيبارين لواحد عنده جلد تندنس واحد بيخرج تديله هيبارين فتلاقي العيان بدا ينزف اكتر. فاهمين قصدي ازاي؟ عشان كده بندي معاها بندي هيبارين وبندي فايبرينوجين وبندي حاجه اسمها الايكا ابسون امينو كابرويك اسيد دي ماده بتعمل كوتنج للفايبرينوجين وما يتكسرش يعني بدي فايبرينوجين محمي فايبرينوجين ضد التكسير ما يدوروش الفيبريوليتيك سيستم تمام. فدايما تدي 3 جرام ايكا مع 3 جرام فايبرينوجين الايكا ده بودي جارد للفايبرينوجين خليه ما يتكسرش يعني ما تديش الايبرين من غير بودي فايبرينوجين من غير بودي جارد هيتضرب في معركه واحد هيتضرب فيه هيتضحك تمام. فدي حاجه انت تدي ايبرين بس when you are giving ايبرين alone so you are adding benzene to the fire تمام. when you are giving fibrinogen alone you are adding benzene to the fire عشان كده لازم تدي الاثنين مع بعض، فاهمين قصدك؟ تدي هيبارين، تدي فايبرينوجين، وتدي ايكا اللي هو ابسون امينو كابرويك اسيد. نعم ايكا ابسون امينو كابرويك اسيد. ماده اسمها الايكا بتحمي الفايبرينوجين من التكسير. اسمها ايه؟ ابسون امينو كابرويك اسيد. ده اختصار على ايكا معروف ايكا. فاهمين قصدي ازاي؟ ده كلام لطيف جدا. ساعات بيحصل الرجيك رياكشن فبراير رياكشن اوفر ترانسفيوجن، طبعا عملت اوفر ترانسفيوجن الدم يعني ممكن يبقى اقل منك ويجي له بالمونري قديمه تلاقي نيكليس كونجستد وبيزر كريبيتيشن، فاهمين قصدي؟ بنعالج بالمونري قديمه ازاي؟ لو حصلت اوكسجين وامينو في الليبو ديجيتاليس اكتر ممكن اعمل له فينيسكشن، يعني نفضي الدم ده مره ثانيه، الدم الزياده ده. برضه اير ريبليس ساعات دي بندي لما بندي اير اندر بتاع الدم اندر بريشر بيكون عيان بينزل جامد كل ما كان الكيس دم وعاصرينه عشان هندي له الدم فتدخل معاه هو ممكن يعمل له اير ريبليس. برضه ساعات بتحصل بوتاسيوم توكسيستي انتوا عارفين طبعا في البيج اماونت بلاد لو اديت ماسك اماونت البلاد عليه الار بي سيز انتوا عارفين لما بيسد ستورد بلاد ستورد بلاد مشكلته البوتاسيوم موجود في جنب انتر اكسلر ميلي انت سيلر فلما تتكسر الار بي سيز بيطلع بره يبتدي يعمل هايبر كاريمي ودي ممكن تعمل كارديك اريست. فكروني كده علاج الهايبر كاريمي ايه؟ كلام سامي الاول ولا طب انا بتستعمل كده مش بصص لي عشان كده قول اه ناسي ايه علاج الهايبر كاريمي ها؟ علاج الهايبر كاريمي انا كنت عارفه انا عارفه انا جماعة في عندنا البوتاسيوم وصولي بس البوتاسيوم بندي كالسيوم جلوكونات انترافينس كالسترويكال انتيدوت بيدوا بتاع البطنة جلوكوز انسولين بايكارب عشان يدخلوا جوه الخلايا في حاجة اسمها كاتايب اكسشينج ريزنس عشان تعمل له كليشن مش اي تي اهم علاج مش كل ده دايلس طبعا البوتاسيوم لو وصل لسبع علاج واهم علاج ايه؟ دايلس ماشي حضرتك سيتريت توكسيستي تعرفين طبعا بصوا لي كده جميعا السيتريت دي عباره عن ماده بتحطها انت واجلك برضه الستريت عبها لما تديها بيج اماونت اوف بلاد بتعمل اتحاد مع الكالسيوم بتعمل ستريت كالسيوم كومبلكسز فيجي لهم تتر ده غير الكالسيوم ستريت كومبلكسز توكسيك اورجانز ترانزيت في الاي في الليفر في الحته دي كلها تعمل نوع من انواع التوكسيستي اورجانز دي ده اخر معلومه هيبقى في بقى الحديث، فدي حاجه اسمها ديزيز ترانسميشن، طبعا البلاد ترانسميشن بين الهيباتايتس وايدز وسيتوميجالو فيروس وملاريا وايبولا وامراض كتير ممكن منها البلاد ترانسميشن. البلاد ترانسميشن ده يعتبر حلال ولا حرام؟ حلال. طب ايه الديانه اللي بتحرمه؟ فكروا في السؤال ده في التلفزيون. ها؟ تمام. الاخوان الاعزاء تسمع حاجة اسمها الاوتو ترانسفيوشن؟ ها؟ ايه اللي باين؟ اما يكون عن انتر اوبرتيف وبينزل بناخد دم بتاعه ونفلتره ونديله تاني، وساعات بياخدوا منه قبل العمليه ويخزنوله. يعني ياخدوا قبل العمليه باخد دمه واخزنوله فاهمين قصدي؟ وبعدين خلي جوه مره يقعد يعوره انتر اوبرتيف لازم يخدوله حاجه حركات ماشي حضرتك؟ طيب جماعه تاني حاجه نتكلم عليها بس يلا هي ايه الشوك؟ شوك يعني ايه شوك؟ جماعه احنا عندنا كام نوع من الشوك في الطب؟ حوالي 700 كتير. انا ما جربت انت لسه في ايه؟ هما اثنين اللي انا جايبهم ريتن وزن لايف وفيلمنت وسبتك طبعا. لكن لو احنا فتحنا الشوك في الطب لا ده الشوك في الطب ده موضوع كبير جدا. انا هتكلم على الشوك فروم ذا سيرجيكال ارت. لكن لو انا بتكلم موضوع الشوك في الطب ناخد فيه ثلاث اسس. ده شوك هي ستيت اوف تيشو اندر ديفيوجن تيشو اندر اوكسجينيشن. طبعا تعرفين يا جماعه البلاد فلو بيعتمد على ثلاث حاجات هما ايه يا ريس؟ على هارت بيشتغل بلاد فوليوم معين بريفرال ريزيستنس بلاد فيسلز. ما انت عندك الهارت بيضخ فلويد في فيسلز يبقى لازم الثلاثه يكونوا انتكت. الهارت شغال الفوليوم اديكوت والبريفرال ريزيستنس بتاعت التيشو كويسه. البريفرال ريزيستنس لو وقعت يعمل هايبوتنشن، الدم لو فضي يعمل هايبوتنشن، الهارت لو ما بيضخش وهكذا. فاهمين قصدي؟ انواع الشوك بقى حدث ولا حرج هايبوفوليميك وسيبتك ارجع بقى للاسامه وكارديوجينيك وفازوفيجال ومش عارف سباينال شوك وشوك ديوتوماتر وسوفت تيشو انجريز اديسونيان شوك هايبوثايرويدك شوك الكلمة. انا في لابتك شوك مش عارف فاهمين قصدي شوك بقى في الميجور ديز التنشن المصوركس والسوفت تيشو انجريز وهو احنا متجرحين مش عايزين دعوه في بعض هايبوفوليميك وايه وسبتك شوك والاثنين شرحهم قبل كده اثناء السنه حلمهم بس. تعال نتكلم اول حاجه على مين؟ على هايبوفوليميك شوك. ده سؤال ريتم فهمش كلام يا ريس. سؤال ريتم فهمش كلام سهل يعني ده سؤالين جمال جدا. جماعه بص بقى ايه بقى الهايبوفوليميك شوك او الهيموراجيك شوك فاهمين قصدي؟ اللي كان فيها زي في سؤال عندكم سكيو بيسميها السيرجيكال شوك اللي هو كان مش عارف مين ولا اقول فيه دول سؤال نيورو بيقول لك يا مين؟ ايه اللي دول بيعمل سيرجيكال شوك ده؟ قصده هايبوفوليميك يعني بس اسم غبي سيرجيكال ده يعني بيقول لك الاكسترا ديورال والسب ديورال والسب اراكنويد مين اللي يعمل هايبوفوليميك شوك؟ ولا واحد. هي الكميه مش كميه هي هنا عشان دي ضغط على البريد لكن هو احنا قلنا عن الاكسترا ديورال بيقول هايبوفوليميا ولا عن السب ديورال ولا السب اراكنويد؟ لا بس هو كاتب كلمه سيرجيكال شوك فملخبطه الناس بيقول لك شايفين قصده ايه يعني الجهاز دي بتاعت الكولونيزيشن ما بس برضه الطالب راح يتلخبط ايه سيرجيكال شوك؟ هو قصده بيها هايبوفوليميك طبعا الاجابه غلط وصعبه ومفيش حاجه بتعمل دور هايبوفوليميك فاهمين قصدك؟ بصوا بقى يا رجاله اللهم صل على سيدنا محمد الشوك الهايبوفوليميك شوك يلا بقى دي سهله جميله جدا وبسيطه لا لا يلا عادي يقول لك بالايدين ايه بقى حكايه الهايبوفوليميك شوك؟ بص يا ريس هايبوفوليميك شوك دي نتيجه ايه؟ فقد حاجه من ثلاثه يا اما واحد فقد دم زي البيت ديز اوردر فقد بلازما زي البيت او فقد فلويد الكترولايتس زي الفوميتنج والسيفير دايريه. الشوك دي بتعدي بمرحلتين حاجه اسمها كومبنسيتد ستيج ويبقى دي كومبنسيتد ستيج او ريفرسبل ستيج وريفرسبل ستيج. ريفرسبل ستيج يعني العيان فقد الدم بتاعه اقل مثلا من 20% بلاد لوس مفيش مشكله تديله دم يرجع يتحسن ويضل ما دخل الشهر فاهمين قصدي؟ لكن الريفرسبل شوك هيجي لك عيان في الاستقبال نجلكتد عنده مالتي سيستم اورجن فيلير دخل في برين دامج ما يقدر الفانكشن بتصلح ايه بقى؟ دي اي سي خلاص يعني ايوه الان ايه؟ اترمى في الشارع حادثه نزل دخل بقى في هايبوتنشن برين فاهمين قصدي ايه؟ ما يقدر الفانكشن جاله دي اي سي رينال فيلير انوريك مالتي سيستم اورجن فيلير جالك العيان بعد كده تديله بلاد ترانسفيوجن وخلاص بقى انت بتعمل ايه؟ حصل ريفرسبل دامج في الجسم الاورجنز ماتت اكيوت كيولر نيكروزس ليفر نيكروزس فاهم قصدي ما بدا انفراكشن برين ديد اساسي العام برين ديد فاهمين ودي اي سي وجالك بقى رحت انت مع العلم ده فالعام ما بيستجابش رحت وعمال يقطع برضه العام فايض استغرب ايه العلم ده الكلب ده تديه بقى ما هو العيان ده جالك في ستيج ترانزيشن خلص، اتى امر الله، هو بس باقي له كام فايف مينت يعني حياه ايمانيه بقى، وعمال عند الدب بس هو لسه وقته باقي عليه خمازات. سيدنا عزرائيل لم يؤمر لسه ان هو يشد الروح، فسيدنا عزرائيل بيديله فايف مينتس كده. هنا بقى تدخلك مش ينفع، يعني خلاص عندي هنا دي اسمها ريفرس وورشوب. لكن في ريفرس ولا محمود ملك محمود ها شيخ، خليكم معايا بجد النهارده، انا بدري بره ومصدع ربنا يعني مش للموت يعني شيخ ها جماعه. فزي ما بقول لسعادتكم دي، طب ايه اللي بيعمل الكومبنسيشن؟ يعني في الاول هو الواحد فيها بينزل كده يموت؟ لا، البادي بيدافع عن نفسه. الحياه حلوه، الانسان بيحب يعيش. فايه الحياه حلوه؟ يعني لما اجي اقول لك ايه الحياه حلوه، واحد نزف لتر دم هيقف كده ما دافعش عن نفسه؟ لا طبعا، البادي مش عايز يموت. يبتدي يعمل ايه بقى؟ يبتدي يعمل فيه نيورونال فاكتورز، فيه هرمونال فاكتورز تبتدي تشتغل. يعني نيورونال فاكتورز بالسمباثيتك طبعا، ودلوقتي وقت بريفرال برفيوجن تبتدي السمباثيتك تبقى ستيموليتد عارفه، والباراسمباثيتك ينام مش وقت باراسمباثيتك، تبتدي السمباثيتك تشتغل، تبتدي تطلع كاتشكولامينز، تعمل الفا ادرينرجيك ستيموليشن، تبتدي يحصل بريفرال فاسكولار ستريكشن في الجلد والباسلز والبون والحاجات دي مالهاش قيمه. فاهم قصدي ازاي؟ بعدين يبتدي بقى يحصل كورونال بيتا ريسبتور كورونال راوند ديليتيشن، ويبتدي يزيد البلاد برفيوجن للفايتال اورجان. ده بيبقى سبورتد بهرمون ريليز. جميع انواع الهرمونات في الشوك او التروما بتزيد، ما عدا هرمون واحد بيقل هو الانسولين، مش وقت الانسولين. جميع الهرمونات برضه الانسولين بيقل عشان عايزين هايبر جلايسيميا. انت فاهمين؟ شوف جمال ده ربنا سبحانه وتعالى. جميع الهرمونات تزيد، ايش اكتر هرمون؟ ورينين وانفيتنسن وسايروكسين وجميع انواع الهرمونات وجلوكاجون وبيتيوتر وهايبوثالاموس كل. بص بص بص بص، قول لي ايه هرمون بيوطي بلاد شوجر غير الانسولين؟ بس انت بتهرب؟ شيء بس متاكد؟ شوف الاجابه صح. عندنا خاطر ايه؟ انسولين فعلا ها؟ از ذا اونلي جلوكوز لور هرمون. طب ربنا، طب فلسفه ربنا تبارك وتعالى ايه؟ ليه يعني ربنا زي كل احنا عايزين دلوقتي ايه؟ جلوكونيوجينيسيز وجلوكو حاجات يعني عايزين بقى يعني اللي هو السكر يزيد مش عايزين يقل. فتلاقي ايه؟ حتى بعد اي حادثه بيفضل الانسولين قليل اسبوع. ليه؟ احنا عايزين شجر، عايزين زياده، فالهرمونات كلها بتبتدي تزيد. برضه من ضمن الهرمونات ايه؟ كاتش كولامينز تعمل بريفرا فازل كونستريكشن وكورونال ديليتيشن وبتاع، يزيد السيروكسين والكورتيزون تزود السنسيتيفيتي اوف ذا ريسبتورز السيركوليتي كاتش كولامينز، وعشان كده بتلاقي كوند كلاري اكستريميتيز من فازل كونستريكشن وبتاع، وبقى بيزيد الرينو والانجيوتنسن وسولت ووتر ريتنشن والحاجات دي كلها. برضه السبليت بيكونتراكت بيعمل زي اوتو ترانسفيوجن للدم اللي ايه جوه السيركويشن، الليفر بيطلع ماده اسمها اللاباي الالبوم، انتوا عارفين بيطلع شويه البوم كده بسرعه يحطهم في الدم عشان خاطر يزود الهرمونات بتاعت البلازما. ده في الايرلي ستيج اسمها ده اللي بيخلي عليه يخش في كومبنسيشن ستيج. بعد كده بقى بعد ما العيال بيخف كويس يبقى في ديفنس ميكانيزم، يبقى البوم مارو بيطلع بقى الحاجات اللي كانت ناقصه يعوض، الكدني بيطلع اريثروبويتين عشان يعوض الار بي سيز اللي ناقصه، الليفر يبتدي يصنع بقى البلازما بروتينز اللي اتفقدت عشان يعوض الكلام ده كله. جماعه الشوك بنقسمها مايلد مودريت سيفير. بص على اساس ايه؟ اقول لك كلاس 1 2 3 4. مايلد مودريت سيفير على اساس كميه البلاد لوس، لو البلاد لوس اقل من 15 او 20% ده مايل، 20 ل 40 مودريت، فوق ال 40 سيفير شوك. فاهمين؟ بيسموا الاولى كلاس 1، الثانيه كلاس 2 و3، الثالثه كلاس 4. بتاثر على ايه الشوك دي بقى؟ يعني مثلا من كلاس 1 اقل من 20 بلاد لوس بيحصل فازو كونستريكشن، ايه ارخص حاجه في جسمك؟ سكين وسبوتينس ومصر زوبوتين اللي صح؟ دي مش فايتر، مش كده غلطان، فيبتدي يحصل لها فازو كونستريكشن. تاني ستيج بتاثر على بقيه الاورجنز اللي مش مهم قوي زي البنكرياس والاسبرين والحاجات دي كلها. تالت ستيج بقى بيأثر من غير بلوس، بيتأثر على مين؟ مين أهم اتنين أورجن في جسمك؟ الهارت والبرين بالظبط. بيتأثر الهارت والبرين بيتأثروا بعد 40% بيبقى بعد لترين دم. فاهمين؟ يعني بالعربي بص لتر لترين فهم أكتر. أول لتر بيأثر على السكين والسبوتينس والليبسيا والمسلز والبود، اللتر الثاني يعني بنكرياس وكدني وبتاع. اللتر بعد اللتر الثاني بقى يبتدي يقل بقى الكارديك برفيوجن والبرين برفيوجن كده بقينا لايف ثريتنج. بيسموا الاولانيه كلاس 1، الثانيه كلاس 2 و3، الثالثه كلاس 4. ماشي يا حضرات؟ الهايبوفوليميك شوك طبعا ثانيه هديكم ليست اهو، الكلينيكال بيكشر بتاعتها طبعا الكلينيكال بيكشر بتاعتها كلنا عارفينها بقى، هايبوتنشن كولد كلاب اكستريميتيز واثيوتيك بريزنج ايريتابيلتي ومش عارف ايه وهايبوتنشن ورابيد ويك باكس والحاجات دي كلها.